تفسير الآية 25 و26 من سورة الغاشية يقول تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أي داوم أيها المسلم على تذكير الناس بالله والقرآن والإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة بدون إجبار لهم أو سيطرة وتسلط عليهم، واتركهم بعد ذلك لاختيارهم بكامل حرية إرادة عقولهم، فأنت لهم مذكر ولست عليهم بمسيطر. فإن إلينا وحدنا لا إلى أحد غيرنا حتما بالتأكيد إيابهم، أي رجوعهم يوم القيامة بعد موتهم ببعثهم بأجسادهم وأرواحهم من قبورهم بعد كونهم ترابا. ثم إن علينا وحدنا أيضا ونحن العالمين بكل شيء عنهم حسابهم على أعمالهم ومجازاتهم عليها إن كانت خيرا بكل خير وسعادة، وإن كانت شرا بكل شر وتعاسة، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وفي الآيتين الكريمتين كما السابقتين تحذير شديد للمكذبين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، كما أنه طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة.